نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شوف محمد. نعم. والله بالنسبه ممكن الواحد قاعد في البيت مثلا ومتكئ مثلا على الاريكه او كده يعني، او قالع مثلا ملابس داخليه وهو بيسمع قنوات اللي هي الديار. نعم. فهل ده من سوء الادب مثلا مع العلماء؟ جزاك الله خيرا، هذا ان دل فانما يدل على فضلك، وان شاء الله ارجو الله الا اكون في ذلك عليك حرج. اللهم امين. ربنا لا نريد ان نضيق ما وسع ربنا.